أَرَدْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا. أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق الله العظيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. مستمعي الكرام، جعل الله تعالى من الدعاء عبادة وقربا، وأمر عباده بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى. أمر بالدعاء وجعله وسيلة الرجاء، فجميع الخلق يفزعون في حوائجهم إليه ويعتمدون عند الحوادث والكوارث عليه. وحقيقة الدعاء أخي المستمع الكريم هو إظهار الافتقار لله تعالى، والتبرؤ من الحول والقوة، واستشعار الذلة البشرية، كما أن فيه معنى الثناء على الله واعتراف العبد بجود وكرم مولاه. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأمل أخي المستمع الكريم هذه الآية، تجد غاية الرقة والشفافية والإيناس، آية تسكب في قلب المؤمن النداوة والود والأنس والرضا والثقة واليقين بالله تعالى. ولو لم يكن في الدعاء إلا رقة القلب لكفى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فمن رزق الدعاء فإن الإجابة معه. مستمعي الكرام، حتى يؤذن بفجر يوم جديد، تعالوا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ فرحان عبد المجيد. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا اصلح أحوالنا، فرج كروبنا، اقض ديوننا، اشفي أمراضنا، تجاوز يا رب عن سيئاتنا، اكرم يا رب شهداءنا، احفظ جيشنا وأمننا وشعبنا ومصرنا يا أكرم الأكرمين. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، أنت الذي والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء قد سمت، أنت الذي أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت السماء بك قد سمت وتزينت لسراك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك ماذا يقول أن تجمع الكتاب من معناك ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك أنت الذي ربك مرحبا أنت الذي ناداك ربك ناداك ربك مرحبا يا رسول الله يا خير خلق الله يا رحمة مهدى أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك أنت الذي ناداك ربك مرحبا أنت الذي ناداك نادك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربي وحباك أنت الذي لما سئلت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي لما سئلت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا نجم الهدى. مشتاق مشتاق إلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وجسادا هينة لينة بطاعتك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. كنا معكم قارئا للقرآن الكريم الشيخ ياسر الشرقاوي، ومبتهلا الشيخ فرحان عبد المجيد. أمنا في الصلاة دكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب المسجد. في نهاية لقائنا هذا لكم تحيات محمد الورداني وجمال أسعد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية زملاء محمود الشياتي، محمد كمال، لبيب عبد الهادي وسيد رجب، ومن أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة الفجر، صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للثالث من شهر رجب من عام 1441 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 27 من فبراير من عام 2020 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.